اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار. واغفر لنا وارحمنا والتف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا حميد تعاليت يا حكيم، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا مجيد تعاليت يا ملك، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا متكبر تعاليت يا خالق، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا أول تعاليت يا آخر، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا بارئ تعاليت يا مصور، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا تواب تعاليت يا وهاب، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا قديم تعاليت يا مقيم، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا نور تعاليت يا ستار، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا قاهر تعاليت يا قادر، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا مليك تعاليت يا مقتدر، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا عليم تعاليت يا علام، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا عظيم تعاليت يا غفور، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا حليم تعاليت يا ودود، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا شهيد تعاليت يا شاهد، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا كبير تعاليت يا متعالي، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا نور تعاليت يا لطيف، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا سميع تعاليت يا كفيل، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا قريب تعاليت يا بصير، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا حق تعاليت يا مبين، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا رؤوف تعاليت يا رحيم، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا طاهر تعاليت يا مطهر، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا مجمل تعاليت يا مفضل، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا مظهر تعاليت يا منعم، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا ديان تعاليت يا سلطان، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا حنان تعاليت يا منان، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا أحد تعاليت يا صمد، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا عدل تعاليت يا حكم، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا فرد تعاليت يا قدوس، أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك آهيا شراهيا تعاليت، لا إله إلا أنت، أجرنا وأجر أستاذنا ووالدينا ورفقاءنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقرباءنا وأصدقاءنا وصدائقنا وأحبابنا وأحباءنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في خدمتنا في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة وجميع طلاب النور من النار ومن كل نار، واحفظنا من شر النفس والشيطان ومن شر الجن والإنسان ومن شر البدعة والضلالات والإلحاد والطغيان، بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار بشفاعة نبيك المختار، آمين. والحمد لله رب العالمين.